محرزة للصحابة محرزة وهي تنزيلية وبعضها فقط تنزيلية من شأن بعض الشرع لا في ثمرة ما في تقسيم. نرجع إلى أصل صاحب المطلب. أصل صاحب المطلب ما ذكر أن الأقسام ثلاثة، ولم نفس المصنف ذكر هذا الشيء، فعلى أي أساس نقسمه؟ نتيجة التقسيم اصطلاح، عندما نبحث عن تقسيم نبحث عن اصطلاح، فلا بد أن يرجع فيه إلى أهل الاصطلاح. سأنا كشارح أريد أن أقسم ثلاثة أقسام أربع أقسام في بحث آخر. الثاني السيد شهيد يقسم الرسول عملية والعنوان فيها عناية إضافية أو ما فيها عناية إضافية؟ عناية إضافية على وجهين. هذا سوف يأتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن اتضح لدينا المحاولة التي ذكرها الميرزا النائيني رحمة الله عليه في التفريق بين الأمارات والأصول، يقع الكلام في تعليق المصنف رحمة الله عليه على هذه المحاولة. وخلاصة ما يستفاد من مجموع كلماته في الحلقات أن الإشكال على الميرزة يرجع إلى أن الفارق الذي ذكره الميرزا النائيني ليس فارقا يرجع إلى لب الفرق بين الأمارة وبين الأصل. عليكم السلام. توضيح ذلك أن كلمة الأمارة والأصل لم يردا في آية أو رواية، حتى نبحث عليكم السلام عن الفرق بينهما كيفما اتفق. لو وردت كلمة الأمارة وكلمة الأصل في آية أو رواية فحينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي أو العرفي لكل من الأمارة والأصل، ونفرق بينهما على أساس هذا المعنى اللغوي والعرفي. إلا أن الأمر ليس كذلك، فإنهما لم يردا في آية أو رواية، وإنما هما مصطلحان أصوليان على كل واحد منهما ترتب مجموعة من الآثار لم تترتب على الآخر. فعلى هذا الأساس أي عالم يريد أن يفرق ويبدي مائزا بين هذين الاصطلاحين لابد أن يكون هذا الفارق وهذا المائز بموجبه نستطيع أن نفسر النكتة التي لأجلها ترتبت هذه الآثار على هذا الاصطلاح ولم تترتب على ذلك الاصطلاح، وإلا كنا نستطيع من البداية أن نقول بأن الفرق بين الأمارة والأصل بأن الأمارة مثل خبر الواحد، مثل الشهرة، مثل الإجماع المنقول، مثل الظهور مثل مثل إلى آخره، وأن الأصل العملي مثل الاستصحاب، مثل البراءة، مثل التخيير، مثل الاشتغال، هذا من نتيجة فارق. فإن التفريق بالتمثيل تفريق، لكن كما تلاحظ هذا النوع من التفريق لا يقول لنا لماذا المدلولات الالتزامية للأمارة حجة والمدلولات الالتزامية للأصل ليست حجة. فإذا عندما نسأل ما الفارق بين الأمارة والأصل، نحن نعرف مصادق الأمارة ومصادق الأصل، لا نريد أن نتعرف على مصادقهما، نعرف بأن البراءة من مصادق الأصل العملي، وأن خبر الواحد من مصادق الأمارة، وإنما نريد أن نبرز نكتة بموجبها كانت الأمارة حجة في إثبات لوازمها، وكان الأصل غير حجة في إثبات لوازمه، وغير ذلك من الأثار، لا خصوص هذا الأثر، كمثال نذكر هذا الأثر. فإذا لسنا بصدد التفريق بينهما بأي وجه، إنما الذي يحتاج إلى التفريق بأي وجه هو الذي لا يعرف الأمارة والأصل، ونحن نعرف الأمارة والأصل، ما عندنا شبهة مصداقية في الأمارة أو في الأصل حتى نعطي ضابطة كلية فلنرى أن هذه الضابطة تنطبق على هذا المصداق ليكون أمارة أو لا تنطبق ليكون أصلا عمليا. الأمارات والأصول واضحة لدينا، إذن لب التفريق وسبب التفريق يكمن في توجيه وتبرير ترتب مجموعة من الآثار على الأمارات وعدم ترتبها على الأصول، وترتب مجموعة من الآثار على الأصول وعدم ترتبها على الأمارات. فإذا كان الأمر كذلك فالضابط في قبول تفريق وعدم قبوله يكمن في وفاء هذا التفريق في بيان الفرق، لماذا ترتبت على الأمارات تلك الآثار ولم تترتب على الأصول، وفي عدم قدرته على إبداء هذا الفرق. فالتفريق الناجح أي تفريق هو التفريق الذي يستطيع أن يفسر لنا لماذا الأمارة ترتبت عليها مجموعة من الآثار والأصل لم تترتب عليه هذه الآثار. صار واضح هذا الكلام؟ والمحاولة التي أبداها الميرزا النائيمي رحمة الله عليه محاولة ترتبط بعالم الصياغة وكيفية الاعتبار وكيفية الشكل، وسوف يأتي في محله أن هذه المحاولة بنظر المصنف غير ناجحة للجواب عن هذا السؤال، وهو أنه لماذا ترتبت بعض الآثار على الأمارات ولم تترتب على الأصول. وعلى هذا الأساس تكون هذه المحاولة محاولة شكلية صياغية وليست بمحاولة جوهرية تستطيع أن تبين لنا لماذا ترتبت الآثار على الأمارات ولم تترتب على الأصول. صار واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الذي يسجله المصنف على هذه المحاولة. نقرأ وانصرنا في القراءة. ولكن التحقيق أن الأذى ولكن مترتب على النتيجة النهائية التي توصلنا إليها في تفريق الميرزة. تفريق الميرزة كان يرجع إلى عالم الصياغة، مع أن الفارق بينهما أعمق من كيفية الصياغة. أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارات وجوهر الحكم الظاهري في موارد الأمارات تختلف عن روحه في موارد الأصل، سواء صغناء الأمارة بلسان الطريقية أو صغناء بلسان الحجية أو صغناء بلسان جعل الحكم المماثل أو صغناء بلسان جعل الوظيفة الشرعية، تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة. وليس الاختلاف الصياغي المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين. تمتنا العبارة كما ترى غير وافية في إيصالنا إلى الإشكال، وقد وضحنا الإشكال أنه أن مصطلح الأمارة والأصل لم يردا في رواية حتى نفرق بينهما بأي تفريق ولو على أساس المعنى اللغوي والعرفي، وإنما هو اصطلح علماء الأصول على مصطلح الإمارة على كل دليل يترتب عليه مجموعة خاصة من الآثار، واصطلحوا بمصطلح الأصل على كل دليل لا تترتب عليه تلك الآثار. فإذا أنت في مقام التفريق ماذا ينبغي أن تفعل؟ أن تبرر لنا لماذا ترتبت هذه الآثار على هذا الدليل ولم تترتب على ذلك الدليل. وهذا التفريق الصياغي لا يبرر لنا هذا الشيء. صار واضح؟ يبدأ المصنف رحمة الله عليه في بيان الفارق الجوهري والروحي واللبي الذي يعتقده بين الأمارات والأصول، وتوضيح ذلك في ضمن الخطوات التالية. الخطوة الأولى نستذكر مطلبا حاصله أنه اتضح لدينا أن الحكم الظاهري سنخ حكم يبين لنا ويشخص لنا الملاك الأهم في مقام التزاحم، وذلك عند اختلاط الملاكات واشتباهها. أين اتضح لدينا هذا الشيء؟ في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. عرفنا أن الحكم الظاهري ماذا يفعل؟ المولى بالحكم الظاهري عندما تلتبس الملاكات على العبد ويأتي ويشخص لك الملاك الأهم. فإذا في مقام التزاحم واختلاط الملاكات، فإذا أراد المولى أن يحافظ على ملاكاته الأهم فيأتينا الخطاب الظاهري. هذه الخطوة الأولى، استذكار لما تقدم. الخطوة الثانية أن الحكم الظاهري لا يختلف حقيقة وجوهرا ووظيفة في أي كيفية كانت الملاكات الواقعية. يعني سواء كان الخطاب الظاهري يثبت الإلزام أو يثبت الترخيص أو يثبت الحجية، أي شيء أثبته الخطاب الظاهري يبقى يصدق عليه أنه سنخ حكم جيء به للحفاظ على الملاك الأحدي. إذن هذه الحقيقة محفوظة دائما في الحكم الظاهري ولا تتبدل ولا تتغير، ولذا كان دائما الحكم الظاهري يشرع في ظرف الجهل والشك والحيرة واختلاف الملاكات الواقعية. بأي صياغة كان الحكم الظاهري فهو لأي شيء؟ فهو لتشخيص الملاك الأهم. واضح هذه النقطة الثانية؟ الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، أن المكلف عندما تختلط عليه الأحكام الواقعية، لأنه إذا ما كانت مختلطة عليه الأحكام الواقعية لا تصل النوبة إلى البحث عن الحكم الظاهر، لا يكون هناك موضوع للحكم الظاهر. أن المكلف عندما تختلط عليه الأحكام الواقعية فطارة يكون الترجيح بين الملاكات المختلطة قائما على أساس قوة الاحتمال، وأخرى يكون قائما على أساس قوة المحتمل. هذه لن نتركها على إجمالها، هذه الخطوة حتى يتضح لنا ما المقصود من قوة الاحتمال وما هو المقصود من قوة المحتمل. عند العقلاء مثلا لو عرض على تاجر صفقتان، صفقة احتمال الربح فيها 50% أو 60%، وأخرى احتمال الربح فيها 70%، فدرجة الاحتمال والكشف في الصفقة الثانية أقوى من الصفقة الأولى، لأن هذا 70 وهذا 60. لكن في الصفقة الأولى على تقدير الربح يكون الربح 100,000 دولار، وفي الصفقة الثانية على تقدير الربح يكون الربح 1,000 دولار. فنلاحظ أن هاتين الصفقتين تختلفان في أمرين. الأمر الأول في درجة الكشف، فإن درجة الكشف في الصفقة الأولى أضعف من درجة الكشف في الصفقة الثانية. هذه درجة الكشف نصطلح عليها باسم قوة الاحتمال أو أهمية الاحتمال، لأن الاحتمال هو عبارة عن درجة نسبة المئوية للكاشفية. ملتفت جيدا؟ فإذا أهمية الاحتمال وقوة الاحتمال في الصفقة الأولى أضعف من الصفقة الثانية. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن المنكشف في الصفقة الثانية، ما هو المنكشف في الصفقة الثانية؟ 100,000، أن يكون الربح 100,000 دولار، أقوى من المنكشف وين؟ في الصفقة الثانية. تلاحظ هذا الشيء؟ نصطلح على قوة المنكشف بقوة المحتمل أو أهمية المحتمل. فإذا أراد هذا التاجر أن يرجح بين الصفقتين لا يستطيع أن يقوم بهما معا، ما عنده قدرة. إذا أراد أن يرجح بين الصفقتين على أساس قوة الاحتمال، فتكون الصفقة الثانية هي الأرجح. وإذا أراد أن يرجح على أساس قوة المحتمل، فتكون الصفقة الأولى هي الأرجح. فهو يدرس وضعه. ملتفت جيدا؟ فحتى عند العقلاء قد نرجح في مقام الحيرة شيء على شيء لأهمية الاحتمال، وقد نرجح شيء على آخر لأهمية المحتمل. وقد لا، هناك صورة ثالثة، أن نأخذ بعين الاعتبار كل من الاحتمال والمحتمل، كل من الاحتمال والمحتمل. نلتفت جيدا؟ فبناء على ذلك هذا الأمر العقلائي استفاد منه المصنف للتفريق بين ماذا؟ بين الأمارة والأصل. الآن نشوف كمثال آخر على ذلك. لو جاءك شخص مشهور بالكذب، قال هذا الطعام الذي أمامك يوجد فيه سم، هذا خبره، درجة الكشف في خبره قوية أو ضعيفة؟ ضعيفة، معروف بالكذب. لكن مع ذلك تلاحظ أن العاقل يتوقف. ليه؟ مع أن درجة الكشف قوية ضعيفة. ليه؟ لكون المنكشف خطير. حتى لو كان 1% على فرض صدقه يعني يؤدي إلى الموت، فمع ذلك تتوقف. بينما لو جاءك شخص معلوم الصدق وقال في هذا الكوب وقعت ذبابة، فليكن، وقعت ذبابة وأشرب، لأن المنكشف ليس بهذا المثابة من الخطر والأهمية. ملتفت جيدا؟ فعند العقلاء طارة نرجح الاحتمال وأخرى نرجح المحتمل، وثالثة ماذا؟ نعتني بكل من الاحتمال والمحتمل. الآن نرجع إلى الخطوة الثالثة. الشارع المقدس في مقام إعطاء الوظيفة الظاهرية، في مقام تشريع الخطاب والحكم الظاهري الذي عرفنا أنه لأجل بيان الملاك الأهم كما في الخطوة الأولى، فإما أن يكون هذا الخطاب الظاهر المبين للملاك الأهم، إما أن يكون قائما على أساس أهمية الاحتمال، وإما أن يكون قائما على أساس أهمية المحتمل، وإما أن يكون قائما على أساس أهمية الاحتمال والمحتمل. الخطوة الرابعة أن في موارد الأمارات الترجيح قائم على أساس أهمية الاحتمال، فإن الشارع المقدس عندما ينظر إلى خبر الثقة ويجد أنه غالب المصادفة للواقع ولا يستطيع أن يلحظ الشارع نوعية الحكم الذي ينكشف ببركة خبر الثقة، ليه؟ لأنه ليس من سنخ واحد، قد يقوم خبر الثقة على إثبات الوجوب طارة، على إثبات حرمة أخرى، على إثبات الطهارة ثالثة، على إثبات الكراهة الإباحة، لا يدل على نوعية واحدة حتى يكون أخذ بعين الاعتبار نوع الحكم المنكشف، وإنما شرع خبر الثقة لكونه 90% مثلا يصادف الواقع، فلقوة كشفه ولأهمية الاحتمال فيه عبدنا الشارع به. ملتفت جيدا؟ ولا نلحظ نوعية الحكم المنكشف لعدم كون النتيجة في خبر الثقة مضطردة، قد تكون وجوب، قد تكون حرمة، قد تكون شيء آخر، قد تكون طهارة، قد تكون ملكية، قد تكون زوجية، قد تكون رقية ونحو ذلك. بينما في أصالة الحل نجد أن المكلف عندما اختلطت عليه الأحكام الإلزامية بالترخيصية ولا يوجد ما يكشف له عن نوع أكثر من نوع آخر بحسب الفرض، فالشارع المقدس إذا وجد أن الملاكات الإلزامية التي هي تنكشف بالاحتمال التي هي المحتمل أقوى من الملاكات الترخيصية، ماذا يشرع لنا؟ أصالة الاحتياط. وإذا وجد أن الملاكات الترخيصية أقوى من الملاكات الإلزامية ماذا يشرع لنا؟ كل شيء لك حلال. فإذا الترجيح في أصالة الحل أو أصالة الاحتياط لم يكن قائما على أساس درجة الكشف ودرجة الاحتمال، وإنما كان قائما على أساس نوعية ذلك الحكم الذي هو بنظر الشارع أهم، وهذا ما يعبر عنه بالمنكشف وبالمحتمل. فإذا لاحظنا أن الأصول العملية كان الترجيح فيها بلحاظ المنكشف والمحتمل، بينما في مثل خبر الثقة لا يكون الترجيح قائما على أساس نوعية المنكشف، لما عرفت أن في خبر الثقة المنكشف ليس شيئا مضطردا، المحتمل ليس شيئا مضطردا، قد يكون الوجود طارة، قد يكون الحرمة وهكذا، وإنما الترجيح قائم على أساس ماذا؟ نوعي كيف درجة الاحتمال ودرجة الكشف. ثم إن بعض الأصول العملية يلاحظ فيها قوة الاحتمال والمحتمل معا، فتكون بهذا برزخا بين الأمارة وبين الأصل. من جملة هذه الأصول قاعدة الفراغ. طبعا بناء على أن قاعدة الفراغ أصل عملي، وإلا في خلاف، بعضهم يرى أن قاعدة الفراغ أمارة، بل بناء، وكذلك الاستصحاب أيضا فيه خلاف، بعضهم يرى أن الاستصحاب أمارة وبعضهم يرى أن الاستصحاب أصل عملي. مثالنا هذا بناء على أنه أصل عملي، لسنا الآن بصدد تحقيق أن قاعدة الفراغ والاستصحاب أصل عملي أو أمارة، وإنما نأخذ كمثال مع تسليم المبنى. قاعدة الفراغ يفهم من موافقة ابن بكير أن الشارع المقدس اعتبر درجة الكشف ونوعية المنكشف. فهو حين العمل أذكر منه حين الفراغ. هذا ناظر إلى ماذا؟ إلى درجة الكشف. غالبا الإنسان المنشغل بعمل تكون حواسه متوجهة أكثر مما لو فرغ من ذلك العمل، فغالبية المطابقة في حين العمل أكثر من بعد الفراغ من العمل. هذه درجة كشف أو درجة منكشف؟ درجة كشف، ولكن ليس بشكل مطلق، بل خصوص الحكم الذي تم الفراغ عنه. أما قبل الفراغ عنه لم يشرع لنا الشارع المقدس البناء على الإتيان، فإذا لوحظ نوع الحكم المنكشف، وهو أن يكون ماذا؟ أن يكون حكما قد تم، أن يكون عملا قد تم الفراغ عنه. فإذا في قاعدة الفراغ ماذا لاحظنا؟ غالبية الذكر، وأن يكون ذلك في عمل قد تم الفراغ عنه. فنلاحظ أننا أخذنا في قاعدة ولاحظ الشارع المقدس، ولاحظ الشارع المقدس في قاعدة الفراغ الكشف والمنكشف، الاحتمال والمحتمل. فهذا نوع من الأصول العملية ليست متمحضة في ترجيح جهة الكشف، وليست متمحضة في ترجيح جهة المنكشف، بل نوحظ مجموع الكشف والمنكشف، الاحتمال والمحتمل. صار واضحا؟ كذلك الاستصحاب، كذلك الاستصحاب فيه درجة كشف، لأن الغالب في الحادث أن يبقى، غالب الحوادث تبقى إذا كان لها قابلية البقاء، لا نتكلم عن الحوادث الآنية، ففيها درجة كشف عن البقاء. نفس علمك بحدوث شيء يكشف على أنه الغالب أن يبقى. ولكن أخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الحادث الذي يكشف عن البقاء قد شك في بقائه، لا مطلق الشيء الذي حدث. فالمنكشف خصوص ما شك في بقائه، فأخذ بعين الاعتبار نوعية المنكشف، نوعية الحكم المنكشف، نوعية المحتمل. فأخذ في الاستصحاب درجة الكشف ودرجة ماذا؟ المنكشف. لا، الشيء المشترك بين الجميع وهو أنه حكم قد شك فيه، أخذنا فيه جامع، اتفقنا؟ فبناء على ذلك ماذا تحصل لدينا؟ هذه الخطوة كم صار؟ خطوة الخامسة. تحصل لدينا النتيجة أنه كلما كان الحكم الظاهر قائما على أساس قوة الاحتمال فيكون هذا الحكم الظاهر مجعولا في مورد العمارة، وكلما كان قائما على أساس قوة المحتمل لا غير فيكون أصلا عمليا محضا أو أصلا عمليا غير محرز أو غير تنزيلي. وكلما كان الحكم الظاهري قائما على أساس لحاظ الاحتمال والمحتمل معا فيسمى الأصل العملي بالأصل المحرز أو التنزيلي. وأيضا عند الشهيد الصابر الأصول العملية تنقسم إلى قسمين. نعم في مقصود هذه الخطوة كم؟ الخامسة. الخطوة السادسة أنه بناء على هذا الفارق الثبوتي الأفضل لنا أو الأفضل للشارع أو لك أنت إذا أردت أن تمارس مولوية معينة، لكان عندك عبيد وأردت أن تمارس مولوية معينة، أنك في مقام التعبير إذا أردت أن تعبر عن القسم الأول من الأحكام الظاهرية، وهي الأحكام الظاهرية في مورد الأمارات، في مقام التعبير أن تأتي بصياغة جعل العلمية والطريقية. للسنخية بين جعل العلمية والطريقية وبين قوة الكاشفية والاحتمال، مسلك الميرزا النعيمي، مسلك الطريقية والكاشفية، جعل الطريقية وجعل الكاشفية يتناسب مع كون الترجيح بلحاظ ماذا؟ بلحاظ درجة الكشف وقوة الاحتمال. وكلما كان من قبيل الأصل العملي فمن المناسب أن يكون الصياغة بلسان جعل الوظيفة العملية. فعلى هذا الأساس لأن هذه الصياغة هي جوهر الفرق، هذه الصياغة مترتبة على الفارق الجوهري وليست هي جوهر الفرق، ملتفت جيدا؟ فلذا ذكرنا سابقا يعني المصنف أن الحل أو المحاولة التي ذكرها الميرزا محاولة صياغية وليست هي المحاولة الحقيقية. صار واضحا؟ بهذا يكون قد تم الكلام في توضيح نظرية المصنف في التفريق بين الأمارة والأصل بهذه الخطوات الست. نقرأ. وتوضيح ذلك أننا عرفنا سابقا، وهذه الخطوة الأولى، أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. متى؟ حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. فواضح ملاكات الحرمة الحفاظ عليها بماذا يكون؟ بتشريع الاحتياط. ملاكات الترخيص الحفاظ عليها يكون بتشريع الترخيص، فكل واحد يقتضي محافظة غير ما يقتضيها الآخر. وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا. الأحكام الواقعية لا تنحصر بالمباحات والمحرمات، فقد تكون بالواجبات والمباحات، قد تكون أحكام وضعية كمثال هذا. والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها طارة تكون بلحاظ الاحتمال ودرجة الكشف، وأخرى بلحاظ المحتمل والمنكشف، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. فإن شك المكلف في الحكم، عفوا، فإن شك المكلف في الحكم ماذا يعني؟ وجود احتمالين أو أكثر. ليش؟ يعني إذا ما في احتمالات متعددة ما عندك شك، لا يكون عندك شك. ما معنى الشك؟ يعني التردد بين محتملين أو أكثر. فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك، فحينئذ إن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها، وفقا لها إلى أن يرجع ضمير لها، وفقا للمحتملات، حينئذ تصبح العبارة مشكلة، حينئذ تصبح العبارة ظاهرة في نظرية جعل الحكم المماثل، أن الحكم الظاهري جعل على وفق المحتملات، مع أن هذا ليس بمقصودا للمصنف. المصنف لا يؤمن بنظرية جعل الحكم المماثل، وإنما مقصود هكذا أن يكون الحكم الظاهري قد جعل وجعله نشأ من رعاية هذه المحتملات، لأن الحكم جعل على وفق المحتملات يعني مطابق للمحتملات، إذا كان المحتمل وجوب فجعل الوجوب، تفهمنا؟ وإلا تصبح نظرية جعل الحكم المماثل. وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم ماذا؟ أمارة. فالأمارة بحسب هذا التعبير ماذا؟ هي الاحتمال المقدم، يعني جهة الصدق في خبر الثقة، لا نفس خبر الثقة. نشوف العبارة ماذا يقول. وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة. الاحتمال المقدم في خبر الثقة ما هو؟ جهة الصدق فيه. وهذا خلاف الاصطلاح. الاصطلاح الأمارة هو نفسه خبر الثقة، لا جهة الصدق في خبر الثقة. فهذا خلاف الاصطلاح. كيف كان؟ سواء كان، طبعا هذا إشكال ليس على المبنى، الإشكال على العبارة، على التعبير، اتفقنا؟ أصل المبنى لا يرد عليه، ما له علاقة بهذا الإشكال، يعني بالشرح نحن ما عبرنا بهذا التعبير، هذا إشكال على العبارة، العبارة ربما تعطي خلاف المقصود. سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري، لسان جعل الطريقية، أو وجوب الجري على وفق الأمارة، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الأصول العملية البحثة، ليس فيها جهة كشف وإحراز ولا تنزيل، كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، وفي الآخر أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية أو لسان جعل الطريقية. هذا الأصول العملية المحضة. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة. طبعا إلى الآن ثبتنا في الدروس السابقة أن عند الميرزة الأصل العملي فقط ينقسم إلى قسمين، وأن أحد أقسامه يسمى محرز وتنزيلي. أما عند الشهيد الصدر الآن هو ليس بصدد بيان أنها ثلاثة أو اثنين، سوف يأتي في القسم الثاني من هذه الحلقة أنه هناك ثمرة تترتب على التنزيلية وعلى الإحراز في الحكومة الظاهرية والحكومة الواقعية. وهناك نبين أن هل الشهيد الصدر يوافق الميرزة على التقسيم الثنائي أو عنده التقسيم يكون ثلاثيا. ما ذكرناه في الدرس السابق كان بلحاظ مبنى الميرزة. نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال، هذه الخطوة السادسة كانت، أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية. ليش الأنسب؟ للتسانق بين جعل الطريقية وقوة الاحتمال والكاشفية والطريقية. والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلحاظ تسجيل الوظيفة، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول. بهذا تم الكلام في الجهة الثانية في مباحث الأحكام الظاهرية، والحمد لله رب العالمين. نظرية الميرزة أتبناها لتمامية المقتضي وفقدان المانع. أما المانع فهناك إشكالات ستة على نظرية الميرزة وكلها مدفوعة، وأما المقتضي فبحث آخر لا يسع الكلام. نظرية الشهيد كيف لأن الشهيد الصدر جعل نظرية الميرزة مترتبة على نظريته، أنه من هذا الفارق الثبوتي فالأنسب في مقام الصياغة هكذا، فنحن نقول بالعكس، وأن نظرية الشهيد الصدر لا تتم إلا إذا تمت نظرية الميرزة. نعم بل أنه لا يمكن الموافقة على الصحيح كلمة أمارة وأصل ما وردت في آية أو رواية، لكن الأمارة والأصل بالحمل الشائع ورد في آية أو رواية. الأمارة بالحمل الشائع مثل ماذا؟ في الخبر الثقة. فليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. كذلك سيرة العقلاء قامت على حجية خبر الثقة، فإذا رجعنا إلى ما عند العقلاء هناك نكتشف الفارق. يعني بالنتيجة يعني الشهيد الصدر وإن كان في البحوث أصر على أن هذا البحث بحث ثبوتي، ولكن في الحقيقة البحث بحث إثباتي، فإذا ثبتنا أن البحث إثباتي فحينئذ لابد أن ننظر إلى لسان الدليل. فإذا نظرنا إلى لسان الدليل عندئذ نستكشف الفارق الثبوتي. التفتنا من باب برهان الإن، لأنه لا طريق لنا إلى استكشاف العلة إلا عن طريق المعلول. من أين علمنا أن الشارع في الأمارة قدم الاحتمال؟ ما كنا حاضرين عندما شرع الأحكام، وإنما استكشفنا ذلك من أين؟ من الانتقال من المعلول إلى العلة. فالبرهان في مقامنا برهان إني لا برهان لمي. من تفجيبة تفصيل البحث في محله.